راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة في هذه المادة، مادة التربية الإسلامية في أكاديمية زاد، التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة وأن ينفعنا جميعا بما فيها من العلم النافع. هذه المادة أيها الأحبة كما مر معنا سابقا في الحلقات الماضية تتعلق بمفسدات القلوب وبالأعمال التي تمرض القلب، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الهوى وأن يجنبنا الفساد في قلوبنا. تكلمنا في الحلقة الماضية عن مرض عظيم من أمراض القلوب وهو اتباع الهوى، وفي هذه الحلقة سنتم ما بدأنا به في الحلقة الماضية ونذكر يعني ما يتعلق بهذا الأمر. ذكرنا في اللقاء الماضي يعني قضية اتباع الهوى وما يحصل للإنسان إذا تمادى في هذا الأمر واتبع هواه وخالف أمر الله وشرع الله عز وجل، فإنه يكون في بلاء عظيم لا يعلمه إلا الله، ويورده هذا المهالك ويصل به إلى طوام عظيمة لا يعلم مداها إلا الله. وذكرنا ما يتعلق بهذا الأمر من آيات كريمة حذرت من اتباع الهوى. هناك أيها الأحبة أسباب تجعل العبد يتبع هواه ويميل إليه ويكون منقادا له، هناك أسباب تعين على ذلك، وإذا عرف الإنسان يعني هذه الأسباب لا شك أن يكون ذلك أن ذلك يكون سببا في تجنب هذا الأمر ومعالجة هذه النفس، وأيضا الحرص على البعد عنه، وأيضا على تربية من تحت يده على البعد عنه من الصغر. من أعظم الأسباب أيها الأحبة التي تجعل الإنسان متبعا لهواه أنه يعتاد على ذلك من صغره، أنه يعتاد على بعض الأخطاء والمنكرات والذنوب والمعاصي والمخالفات من صغره، وينشأ الإنسان على هذا فيصبح هذا الأمر يعني شيئا محببا إلى نفسه لأنه اعتاد عليه من صغره، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فالإنسان إذا نشأ على شيء أحبه، إذا نشأ على شيء أحبه، فمع الأسف قد يعتاد الإنسان من صغره على أمر معين، كما يحصل الآن عند بعض الأطفال تجد تميل نفسه إلى أشياء معينة، والوالدان من حبهما لأبنائهما يسايرونهم في هذا الأمر ويقولون يعني يتساهلون يقولون صغار، وهذا ولا شك خطأ، خطأ بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وأيضا بأمر يعني يجعل الإنسان يكون أيضا فيه حزم في هذا الأمر. يعني انظروا أيها الأحبة إلى قضية الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. الآن الصغير قد تميل نفسه إلى الراحة إلى النوم إلى اللعب، لكن لا تترك يعني هذا الذي تميل إليه نفس هذا الصغير يعني أن يتمادى عنده يعني تتركه، فينشأ على عدم الاهتمام بالصلاة فيكون متبعا لهواه. يعني لما يؤذن المؤذن لما يصلي الناس نفسه لا تميل إلى الصلاة، تعود أنه لا يصلي، تميل نفسه إلى الجلوس على الألعاب الإلكترونية، أن يلعب بلعبته، أن ينظر إلى يعني البرامج التلفازية، أفلام كرتون وغيرها، فيعني هذا الذي هو محبب إلى نفسه ويميل إليه هواه، فيترك على ذلك فينشأ على هذا الأمر ويضعف عنده الاهتمام بالصلاة. ولهذا لاحظوا أيها الأحبة، هو أمر عظيم، يعني قضية كبت الهوى عند هذا الصغير حتى بالضرب، يعني يقول واضربوهم عليه وهم أبناء عشر، مع أن ابن العاشرة غير مكلف، غير مكلف، التكليف لا يكون إلا بالبلوغ، والبلوغ لا يكون إلا بأحد ثلاثة أشياء، إما بالإنبات يعني شعر العانة أو وغيره، أو بالبلوغ بالإنزال يعني أن يحتلم هذا الشاب أو هذا الصغير، أو ببلوغ سن 15. هنا يأتي البلوغ ويأتي سن التكليف، أما ابن العاشرة فغير مكلف، غير مكلف، لكن لنكسر يعني ميل النفس وهواها في مخالفة شرع الله عز وجل عنده من الصغر، فيتعود على عظم هذا الأمر وأهمية هذا الأمر. ولا شك أيها الأحبة أن الأب إذا امتثل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الصغير بالصلاة من سن 7 3 سنوات حتى يصل إلى مرحلة الضرب، إذا اجتهد في هذه 3 سنوات لن يحتاج إلى الضرب، لن يحتاج إلى الضرب، أن يصبح هذا الأمر جزء من حياة هذا الصغير. يعني إذا كان علماء النفس الآن يقولون أن الإنسان إذا اعتاد على شيء لمدة 3 أسابيع تقريبا فإنه يصبح عادة عنده، يعني الآن لو عودت نفسك على شيء معين 3 أسابيع 4 أسابيع يصبح يعني الأمر عادي وطبيعي عندك، فكيف في خلال 3 سنوات؟ هذا أمر عظيم جدا. ومن الأشياء العجيبة التي كان يعني الصحابة يعتنون بها ما ذكرته الربيع رضي الله عنها، أنهم يعني كانوا عند صيامهم سواء في صيام الفرائض أو في تحبيبهم للنوافل كصيام عاشوراء ويوم عرفة، كانوا يلهون الصغار باللعب عن الأكل والشرب. لماذا؟ ليتعود على الطاعة، يتعود على العبادة، يتعود أيضا على هذه المعاني العظيمة، أنه صيام عاشوراء، صيام يوم عرفة، يعني هذه المعاني ترسخ في ذهن الصغير وينشأ عليها، فيعظم الإيمان في قلبه، يعظم الإيمان في قلبه، ويصبح يعني هذا الأمر جزء من حياته، جزء من حياته. فهذا الأمر أيها الأحبة يعني قضية تعويد الصغار على عدم اتباع الهوى. الآن بعض الأطفال قد يحب الموسيقى، قد يحب النظر إلى الأفلام المحرمة، فالأب تساهلا يعني حتى من بعض الأخيار من بعض الصالحين قد يتساهل في أمر الموسيقى، قد يتساهل في النظر إلى الأفلام المحرمة، ويقول يعني صغير وهو يريد ذلك، وهذا ولا شك خطأ ولا ينبغي، والأب مسؤول عن ذلك أمام الله عز وجل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية أيضا ومسؤولة عن رعيتها. فهذه التنشئة وهذه التربية الإيمانية التي نغرسها في نفوس الصغار هذه لها شأن عظيم في الكبر. عندما يكبر الإنسان فإنه لا يكون متبعا لهواه دائما، فيجب على الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر. أيضا من الأمور التي تكون سببا في اتباع الهوى مجالسة أهل الأهواء، مجالسة أهل الأهواء ومصاحبتهم في كل الأحوال، وهذا ولا شك خطأ، ولهذا كان الصحابة والعلماء من القديم يحذرون من مجالسة أهل الأهواء، لأنها يعني تكون سببا في ضلال الإنسان وفي غوايته. أيضا من الأسباب ضعف معرفة الله عز وجل وضعف تعظيم الله عز وجل في قلب العبد. يعني ما الذي يجعل الإنسان يتبع هواه ويخالف أمر الله إلا بسبب ضعف الخوف من الله في قلبه؟ والله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، لأنه لو قدر الله عز وجل حق قدره ما تجرأ على معصيته. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. روي أن مسروقا ابدان دينا ثقيلا وكان على أخيه خيثمة دين، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء، وأسمى مراتب البذل والعطاء، خلق يبعث على المودة والرحمة، ويدل على الصفاء والنقاء. امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وللإيثار فوائد عظيمة وثمار جليلة، منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين، جلب البركة ونماء الخير، وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع، كمال الإيمان وحسن الإسلام، الوصول إلى محبة الله ورضوانه، حصول الألفة والمحبة بين الناس، البعد عن صفات الشح والأثرة. من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار، فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم وأصبح ممن قال الله فيهم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، توقفنا قبل الفاصل أيها الأحبة عند سبب عظيم من أسباب اتباع الهوى، وهو ضعف تعظيم الله عز وجل في قلب العبد، لأن عظمة الله عز وجل إذا استحضرها الإنسان لن يتجرأ على معصيته. إذا علم أن الله عز وجل مطلع عليه، لا تخفى عليه خافية، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن الله عز وجل سيحاسب هذا العبد ويجازيه على كل صغيرة وكبيرة، وأن الله عز وجل لا يضيع عنده عمل عامل أبدا، ولا يغفل سبحانه عما يعمله الإنسان من ظلم ومن طغيان ومن اتباع للهوى، فإذا استقر هذا الأمر في قلب العبد فإن هذا يحجبه عن معصية الله، ويجعله يخالف هواه الذي يدله ويسوقه إلى معصية الله. فهنا أمر عظيم أيها الأحبة، ولهذا يعني كلما عظم الله عز وجل في قلب العبد كلما ابتعد عن معصيته. وأعلى مراتب الإيمان أي درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه تأتي، يعني هذه أعظم مرتبة، تأتي المرتبة الثانية: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أنت الآن تستشعر أن الله يراك ومطلع عليك، يعني أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أنت عندما تقدم على شيء يعني أن كأنك تنظر إلى الله بين عينيك. أمر عظيم يا إخوان، ليس بالأمر الهين أن الإنسان يعني كأنه ينظر إلى ربه ومولاه عندما يصلي، عندما يتعبد، عندما يقرأ القرآن كأنه يناجي ربه، وأيضا عندما يقع في المعصية فإنه كأنه ينظر إلى ربه ويخاف منه ويبتعد وينتهي عن هذه المعصية. فإن لم تكن ترى فإنه يراك، يعني تستحضر إذا لم تصل إلى مرتبة أنك كأنك ترى ربك أمامك، فتستحضر أنه هو مطلع عليك، ولا تخفى عليه خافية. ولهذا قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني تعظيم أمر الله، تعظيم شرع الله، تعظيم ما حرم الله، هو دلالة التقوى في القلب. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا التقوى ومن العمل ما يرضى. أيضا من أسباب اتباع الهوى حب الدنيا والركون إليها. الإنسان إذا أحب شيئا ركن إليه حتى ولو كان مخالفا لأمر الله، هو يحب هذا الأمر، يحب أن أن أن أن أن ينشغل بدنياه، يحب أن ينغمس في في هذه الملهيات، في هذه المحرمات، هناك حب في قلبه لما حرم الله عز وجل بسبب اتباع الهوى، وهذه كارثة ومصيبة. وكأن الإنسان مخلد في هذه الدنيا، كأنه مخلد في هذه الدنيا، يعني والله مهما عظمت المغريات والشهوات في هذه الدنيا فهي ستنقضي، وتبقى الحسرة والندامة على الإنسان. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأنذرهم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة، عندما يتلذذ الإنسان بالمعصية ثم إذا انتهت بقيت العاقبة والتبعة والحسرة والندامة من هذا الفعل. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى الغفلة الجهل بالعواقب، يعني بعض الناس قد ينسى عقوبة الله عز وجل، قد ينسى ما عند الله عز وجل من الجزاء والحساب لهذا الأمر. يعني مثلا في قضية الربا أيها الأحبة، الإنسان أحيانا من حبه للمال ينسى ما يترتب على ذلك من عقوبة، فيتبع هواه ويخالف أمر الله وشرع الله بسبب اتباع الهوى، وينسى أن هذا حرب على الله ورسوله، أنه يحارب الله ورسوله. بل أشد من ذلك، يعني جاء في بعض الأحاديث أن درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، عياذا بالله من ذلك. وهذا أمر خطير أيها الأحبة، يعني ليس بالأمر الهين. ويعني أدنى الربا كأن ينكح الرجل أمه، عياذا بالله من ذلك. وهذه الأحاديث والآثار وإن كان في قد ضعفها بعض أهل العلم، يعني ضعف بعضها أهل العلم، ضعف بعضها أهل العلم، فإن الإنسان أيضا يحتاط لدينه، يخاف لا يتبع هواه، ويعلم ما عند الله عز وجل من العقوبة والجزاء للذي يتبع الهوى ويقع في المعصية ويخالف شرع الله وأوامر الله. فهذا الجهل أيها الأحبة، الجهل ليس المقصود في القرآن جاء الجهل يعني يراد به أحيانا الجهل الذي هو ضد العلم، والجهل ضد المعرفة والإدراك، يعني ضد العقل، يعني أن الإنسان يعلم أنه إذا وقع في هذه المعصية أن الله سيحاسبه وسيعاقبه، لكن جهله بما ينفعه وما يعني ينجيه عند الله عز وجل يجعله يقع في هذه المعصية. ولهذا الله عز وجل ذكر أن من يقع في السوء بجهالة، ليس بجهالة الحكم، وإنما بجهالة وغفلة عن أمر الله وعن شرع الله. هذا يعني هذه بعض الأسباب التي تجعل الإنسان يقع في اتباع الهوى ومخالفة أوامر الله وشرع الله عز وجل. ما الذي يجنيه الإنسان؟ ما الذي يعود على الإنسان بسبب اتباعه للهوى؟ هناك ولا شك ضرر كبير وعظيم على الإنسان في دنياه وفي أخراه يناله من اتباعه لهواه، من اتباعه لهواه ومخالفته لأمر الله. أعظم ذلك أيها الأحبة وأشد وأكبر، يعني أكبر هذه الأمور وأعظمها هو خسران الآخرة، وكفى والله بذلك يعني ناهيا وزاجرا عن اتباع الهوى، أن الإنسان يخسر آخرته. وإذا خسر الآخرة فماذا حصل؟ ما يعني بماذا سينتفع؟ يعني هذه الدنيا ستنقضي ولا شك، وسيموت الإنسان عاجلا أو آجلا، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، وسنموت ولا شك أيها الأحبة، سنموت يقينا، يعني لا يشك في هذا عاقل أننا سنموت وستنقضي هذه الدنيا، ويبقى الجزاء والحساب يوم القيامة. فإذا خسر الإنسان الآخرة فهو على يعني بلاء، فهو في بلاء عظيم، وهو في خسارة عظيمة جدا. فأعظم ما يجنيه الإنسان من اتباع هواه هو خسران الآخرة. وقد نص الله عز وجل على ذلك في آية عظيمة، وهي من الآيات التي تتكرر معنا لأنها من قصار المفصل، في سورة النازعات يقول الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأما من طغى يعني تجاوز، الطغيان هو تجاوز الحد في الوقوع في المحرمات والبعد عن شرع الله عز وجل. يعني عند الإنسان طغيان تجاوز فيما أمره الله عز وجل، يتجاوز الحدود والأوامر التي حدها الله عز وجل وأمر بها. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، يعني طغيانه هذا بسبب أنه يعني أحب الدنيا وآثرها على الآخرة، وآثرها على الآخرة. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، ما هي النتيجة؟ قال فإن الجحيم هي المأوى، هي المأوى، هي المستقر، هي المقام لهذا المسكين الذي آثر دنياه على دينه وآثر الدنيا على الآخرة وقدم هواه على شرع الله وعلى أوامر الله وطغى وتجاوز الحد في ما حده الله عز وجل، فإن الجحيم هي المأوى. في المقابل يقول الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. خاف مقام الله يعني خاف من وقوفه بين يدي الله، من مقامه بين يدي الله عز وجل الذي هو يعني حقيقة لا مراء فيها. كلنا سنقف بين يدي الله وسيكلمنا الله عز وجل كفاحا ليس بيننا وبينه ترجمان، هذا لا نشك فيه بل نؤمن به ونصدق به أننا سنقف بين يدي ربنا عز في علاه. وأما من خاف مقام ربه، الخوف أيها الأحبة هو الذي يعني يجعل الإنسان ينتهي عن معاصي الله، ولهذا كلما عظم الخوف من الله في قلب العبد كلما أفلح وفاز في الآخرة. ولمن خاف مقام ربه جنتان كما يقول الله عز وجل في سورة الرحمن. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يعني الخوف يكون سببا في أن الإنسان يعني يجتنب هواه وينهاها عن ما تحبه في الدنيا من الملذات والمغريات والشهوات التي قد تميل إليها النفس بطبعها، لأن النفس أمارة بالسوء. ونهى النفس عن الهوى والنتيجة قال فإن الجنة هي المأوى، يعني المقام والمستقر لمن فعل هذا ونهى هوى نفسه عن الهوى وجانب هواه فإنه يكون من أهل الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. فقال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه أو فقر وحاجة ألمت به أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحدثنا قبل الفاصل أيها الأحبة عن ما يجنيه الإنسان من اتباعه لهواه، عن البلاء والشقاء والعناء الذي يحل بهذا المسكين الذي خالف شرع الله واتبع هواه. ذكرنا يعني من أعظم ذلك البلاء هو خسران الآخرة، خسران الآخرة، أن يكون الإنسان من أهل النار إذا اتبع هواه وفرط في دنياه. أيضا من الأضرار العظيمة التي تحل بالمرء إذا اتبع هواه أنه يعني اتباع الهوى يقوده إلى الضلال، يقوده إلى الضلال حتى ولو كان يعرف الحق، حتى ولو كان يعرف الحق فإن اتباع الهوى يصرفه عن هذا الحق عياذا بالله، وهو يعلمه، وهو يعلمه. وانظروا أيها الأحبة إلى ما قصه الله عز وجل علينا في قصة ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي هو بلعام ابن باعوراء، في قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الله عز وجل، لاحظوا أيها الأحبة، يقول عن هذا الرجل أنه آتاه آياته، يعني علمه الله عز وجل من علم الآخرة، من علم الكتاب: آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ولكنه أخلد إلى الأرض يعني أحب الدنيا، أحب الدنيا وانشغل بها واتبع هواه في شهواته وشبهاته، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، اتبع هواه وما يحبه ويميل إليه حتى ولو كان في ما حرم الله عز وجل، واتبع هواه فكان من ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ثم ضرب الله عز وجل له مثلا قبيحا منفرا من فعله، قال: فمثله كمثل الكلب، أكرمكم الله، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل الذين كذبوا بذلك مثل الذي قوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يعني الله عز وجل يقول: يا محمد اقصص عليهم هذه القصص لعلهم يتفكرون في أن من يتبع هواه فهو في أقبح الصفات وأشنعها، فمثاله مثال الكلب أكرمكم الله. والله عز وجل ضرب لنا أمثلة بأقبح وأخس الحيوانات تنفيرا من أفعال هؤلاء. فهذا الذي ضرب الله عز وجل له الصفة بالكلب، واليهود شبههم الله عز وجل بالحمير أكرمكم الله، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فشبههم الله عز وجل بالحمير التي تحمل على ظهورها الكتب وهم لا يستفيدون منها. فهذا فيه تنفير من هذا الأمر، وهذا لا يكون إلا باتباع الهوى، سواء اليهود الذين ما صرفهم عن اتباع أمر الله عز وجل ودين الله عز وجل الذي جاء به موسى إلا اتباع الهوى، وإلا هم يعلمون وعندهم علم من الكتاب لكنهم اتبعوا هواهم، اتبعوا هواهم. وكذلك هذا الرجل الذي وصف الله عز وجل حاله وشبهه بالكلب أكرمكم الله في اتباعه للهوى وخلوده إلى الأرض. أيضا من البلاء الذي يحل بالإنسان إذا اتبع هواه أن قلبه يفسد، ويصبح الإنسان يعني هذا القلب مظلما، لا يدله على خير، ولا يأمره بمعروف، ولا ينهاه عن منكر، وإنما يصبح هذا القلب فاسدا باتباع الهوى، باتباع الهوى. ولهذا قال بعض السلف، قال: إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه، عياذا بالله. يعني قد يكون في بعض الأمور قد يستقبحها، لكن باتباعه للهوى واستمرائه لهذا الأمر ومتابعته عليه يصبح هذا المنكر عنده معروفا، عياذا بالله. وهذا والله بلاء عظيم، انتكاس الفطرة عند الإنسان، انتكاس الفطرة عند الإنسان. ما كان يعني يعده من المحرمات أصبح من المباحات، وقد يعني ينتقل إلى الواجبات عنده، فيقع فيه ويقع فيما حرم الله عز وجل بسبب انتكاس الفطرة. وهذا أيضا يؤدي إلى إغلاق منافذ الخير والنور والهداية في قلب العبد، يعني يصبح غير يعني يصبح هذا العبد غير موفق، تغلق عليه منافذ التوفيق، منافذ النور، منافذ الهداية. هذا القلب أيها الأحبة إذا لم يستنر بنور الإيمان ونور القرآن فإنه يصبح في غواية وفي ضلالة وفي بعد عن الله عز وجل، يعني يغلف هذا القلب ويصبح عليه يعني من الختم والطبع ما يجعله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولاحظوا يعني ما ذكره الله عز وجل في آية عظيمة أيها الأحبة، والله تجعل الإنسان يقف معها ويعيدها ويكررها ويتدبرها ليحيا هذا القلب. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ليس جاهلا. وهذه كارثة ومصيبة أيها الأحبة. ويعني أعظم من يعتني بهذا الأمر أهل العلم، أهل الإيمان، أهل الدعوة. يعني هذه الآية يجب أن يقفوا معها وقفة جادة، يكرروها، يكررون هذه الآية ويتدبرون معانيها ويطبقونها على واقعهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يعني من يهديه إذا حصل له هذا الأمر، اتخذ إلهه هوى، يعني الذي يأمره وينهاه هو الهوى، الذي يسيره هو الهوى، وأضله الله على علم، يعني ليس جاهلا، عنده علم. وهذا مع الأسف نراه الآن عيانا، نراه في بعض من ينتسب إلى العلم واتبع الهوى وساير يعني أهواء الناس ويريد أن يأتي بما يرفع ذكره ليحتفى به في الإعلام في القنوات، وهذا يعني لا يكون إلا إذا جاء بما يخالف شرع الله ويوافق هوى أهل الضلال، فهم يحتفون به ويرفعونه لمخالفته ولما يأتيه به من طوام. وكل يعني ما تمر فترة إلا ونسمع من بعض المنتسبين لأهل العلم يأتي بطوام تخالف شرع الله عز وجل، ويأتي بشبه أيضا تخالف شرع الله ليحتفى به ويريد الثناء من الناس. وهذا والله على على يعني على يعني باب عظيم من أبواب الغواية والضلالة عياذا بالله. ولعله تنطبق عليه هذه الآية، وهي عظة وعبرة وموعظة والله عظيمة جدا لكل من ينتسب للعلم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فيحذر الإنسان من هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث مهلكات، وذكر منها هوى متبع، شح مطاع وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، هذا مما يهلك الإنسان ويصرفه عن طاعة الله وعن عبادة الله، وأيضا يعني يكون سببا في ذله في الدنيا قبل الآخرة. لا شك أن هؤلاء سيجدون هذا الذل في الدنيا قبل الآخرة. وما أعظم وما أجمل قول ابن المبارك رحمه الله، يقول: ومن البلاء وللبلاء علامة ألا يرى لك عن هواك نزوع، العبد عبد النفس في شهواتها، والمرء والحر يشبع تارة ويجوع. يعني الإنسان الحر قد يجوع قد يشبع، لكنه